الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، أبو بكر أبي شيبة الثقة السبت الأمين صاحب المصنف، روى له الجماعة إلا الترمذي. وعلي بن محمد علي محمد الطنافسي مقرونا به وحسن الحديث كما رأينا كثيرا. قال حدثنا وكيع وكيع بن جراح الرؤاسي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا وبر بن أبي دليلة، وبر أبي دليلة اسمه وبر، وبر نعم ها بالتسكين، وبر بن أبي دليلة، وبر بن أبي دليلة الطائفي، قال من عين ثقة وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثني محمد بن ميمون ابن مسيكة الطائفي، قال ابن المديني مجهول لم يروى عنه غير وبر، وذكر ابن حبان في الثقات. وطبعا ابن حجر في هذا الباب يقول مقبول يعني في المتابعة، وإلا إن توبع وإلا فلين الحديث. قال وكيع: وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد، ثقة ساق العجلي وذكر ابن حبان في الثقات، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال علي الطنافسي: يعني عرضه شكايته وعقوبته سجنه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، هدية بن عبد الوهاب ذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ، وأيضا وثق غير واحد. قال حدثنا النضر بن شميل، النضر بن شميل أبو الحسن المازني وثق ابن معين وأبو حاتم والنسائي. قال حدثنا الهرماس ابن حبيب، قال ابن معين لا أعرفه، قال أحمد لا أعرفه، قال أبو حاتم لم يروي عنه غير النضر ولا يعرف أبوه ولا جده. قال عن أبيه حديث فيه علة معروفة الآن، الهرماس بن حبيب أبوه حبيب التميمي، قال أبو حاتم مجهول وذكر ابن حبان في الثقات، قال ابن حجر مجهول. طبعا هنا للتأكيد أنه مجهول حتى لو ذكر في الثقات، في الثقات هنا الإمام الحافظ أخذ على الظاهر، لم يقل مقبول ولكن قال مجهول. قال عن جده رضي الله عنه ثعلبة نعم التميمي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي الزمه، ثم مر بي آخر النهار فقال: ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم؟ قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد يحيى الزهري من أساطير المحدثين ثقة ثابت أمين، رواه الجماعة، ويحيى بن حكيم أبو سعيد وثقه النسائي وابن حبان، قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر قال حاتم صدوق وثقه ابن معين والعجلي، قال أنبأنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي من الثقات الأثبات رواه الجماعة، قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، عن أبيه رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا له عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما فنادى كعبا فقال: لبيك يا رسول الله. قال: دع من دينك هذا، وأومأ بيده إلى الشطر فقال: قد فعلت. قال: قم فاقضه. هذه مسألة الحبس في الدين والملازمة، والملازمة فيها ما فيها كانها مع اعمال اليهود، تعرف اليهود اصلا ان اخذوا منك شيئا لا يمكن ان يرده الا بعد القتل. قال الله تعالى: من اهل الكتاب من ان تامنوا بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنوا بدينار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائما. فهنا بيقول بمساله الملازمه ومساله الحبس بالدين، فيها في الاحاديث مسائل ثلاثه. المساله الاولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال: لي الواجد، لي الواجد يعني التغطية يعني التعمية، لي الواجد، الواجد هو المليء، والمعنى مماطلة الواجد، مماطلة المليء وامتناعه من الوفاء يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه بأن يقال للناس هذا الرجل سرق مالي، هذا الرجل أخذ مالي، هذا الرجل ظلمني، يعني يظهر ذلك للناس. قال مماطلة، قال لي الواجد يعني مماطلة هؤلاء. وقد قال صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، وإن استنفرتم لي الواجد ظلم، ومن ها وإذا أتبع أحدكم عمله فليتبع في هذا قابل. لكنه قال لي الواجد ظلم، يحل عرضه يحل عقوبته، فيها منطوقة مفهوم. لي الواجد ظلم، إذا لي المعصر ليس بظلم، لي المعصر ليس بظلم. قال يحل عرضه وعقوبته، ليس لي المعصر لا يحل عرضه ولا يحل عقوبته، لا يحل عرضه ولا يحل عقوبته. فهذه المسألة الأولى. المسألة الأولى في قوله السلام لي الواجد ظلم، أو لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فيحل العقوبة يحل العرض. العلماء اختلفوا هنا في الكلام على العرض، أنه يقول أنه ظالم، أنه أخذ المال، أنه سرق مالي، أنه تعدى عليه وتجاوز، لأنه بانتشار هذا في الناس ينقبض يستحي فيرد المال. فإن كان جسورا فهنا لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. عقوبته هنا قال العلماء بالحبس وأن يحبس في المال. قالوا نعم، ما دام غنيا وقد يعني منع نفسه من الوفاء، أو منع الناس من الوفاء، فلذلك قال يحل عقوبته. وحل العقوبة هو سجنه، هو الحبس، حتى يؤدي ما عليه، حتى يبيع ما يمتلك ويؤدي ما عليه. لكن هنا لما قل لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، وقلنا عقوبته السجن، هذه اتفق الأئمة الأربعة على ذلك، اتفق الأئمة الأربعة بأنه إن كان ميسورا وإن كان مليئا وإن كان يستطيع أن يرد الدين فلم يفعل، هذا يحل حبسه. باتفاق الأئمة الأربعة يحل حبسه، وما في إلا شرذمة هم الذين قالوا بعدم جواز الحبس مطلقا، عدم جواز الحبس مطلقا سواء ميسورا أو كان معسورا. فبعضهم مال لذلك، مال لعدم العقوبة مطلقة، وهناك من قال بالعقوبة مطلقة سواء كان فقيرا أو كان غنيا، سواء كانت له سواء كان يمتلك وهو واجد وعنده سعة ويستطيع أن يسد الدين أو لم يكن، ففي الحالتين يسجن، يحبسه الغريم. وهذا قول هذا قول شريح، هذا القول قول شريح، قال بأنه يحبس ولو كان فقيرا. والحق بأنه قد خالف كثير من الأئمة، وجل الأئمة لم يكن كل الأئمة بأنهم قالوا نعم، الصحيح في مسألة حبسه أنه إذا كان واجدا فكتم هذا الوفاء، كتم المال وفاء لمن له الدين، فهذا يحل عقوبته لأنه واجد، ولأنه أيضا مدلس، وأنه أكل أموال الناس بالباطل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي لما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي الزمه، ثم مر بي آخر النهار فقال ما فعل أسير، وقال يا أخ بني تميم. غلط المقصود بأنه قال أيضا بأن الواجد إذا كتم الذي عليه فقال يحل ملازمته، ولأن الملازمة فيها ما فيها من الشدة واللأواء والمشقة، بل فيها من الفضيحة، لأنه يقول الدينار الدينار الدينار الدينار الدينار الدينار في كل المجالس في كل المقامات، فإنه يفعل ذلك. لذلك قال الزمه، فهذا الزمه أن الغريم يلزمه، ترى بأنه يريد ماله، والآخر قد أخذ المال وعلى وشك أن يأكل المال بغير وجه حق، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الزمه. وأما الحديث الثالث حديث كعب ابن مالك بأنهما كانا يتقاضيان في المسجد، فيها دلالة واضحة جدا أن المسجد الذي حرم فيه أو يحرم فيه البيع والشراء ويحرم فيه إنشاد الضالة يجوز فيه القضاء، يجوز فيه القضاء أن يقضي أن يقضي أحد بين اثنين أو بين ثلاثة في الخصومة. لذلك قال كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حضرت، أنه تقاضى ابن أبي حضرت، فهو قال له لما تختفي، لما لا تعطيني مالي، فبين له أنه لا يملك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الأصوات قد ارتفعت، وهذه دلالة أنها منكرة في المسجد، الأصوات الأصوات التي ارتفعت بأنها صوت منكرا في المساجد لا يصح أن الصوت يكون عاليا، فلما رفعت أصواتهما قام النبي وسلم وكشف الستار ونظر إليهما في الخصومة، فأشار إلى كعب بن مالك أن قف عند أن ضع الشطر، أشار بيده هكذا بإشارة مفهومة كأنها كلام، قال أن ضع الشطر، قال قد فعلت يا رسول الله سمعا وطاعة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة الكرام، أنهم ما أتاهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من سنة إلا وقد يعني أتوا بها سريعا، فقال له بإشارة اليد ضع الشطر، فقال قد فعلت يا رسول الله، قال قد فعلت يا رسول الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقدي، قال للآخر قم فقدي، لما قال له قم فقدي بأبي هو وأمي قال ذلك، فقال العلماء هذه مسألة في البيوع مهمة جدا، هي مسألة ضع وتعجل، مسألة ضع وتعجل، لأن كعب بن مالك له المال على ابن أبي حضرت، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أن ضع الشطر قال له قم فقدي، فهذه فيها دلالة واضحة جدا بأن الأجل إن حان الأجل أو أجل له ووضع عنه شيء له ذلك، ويصح بأنه يضع المال نظير الأجل، لأنه وهذه قال اختلف فيها العلماء، الجمهور يرون أنها من الربا، وكما قال الذهبي بأن هذه تشاكل الزيادة من أجل الأجل، تحاكي الزيادة من أجل الأجل، فالمسألة بأسرها سواء قلة أو زيادة فهي من أجل الأجل. فالصحيح الراجح في هذا الباب على ما تبناه ابن عمر وابن عباس بأن ضع وتعجل جائزة، ضع وتعجل جائزة، وأنه حتى وإن وضع الشطر عنه هذا من باب الرفق، هذا من باب الرفق ومن عقود الإرفاق، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فضع وتعجل هذه على الراجح الصحيح أنها صحيحة، فإن فيها الفائدة للطرفين، أما طرف صاحب المال سيحصل شيئا وهو كان قد يعني تفطر قلبه ليحصل شيئا من ماله، وأما الطرف الثاني يخفف عنه بوضع الشطر، فضع وتعجل هي صحيحة، وهي أصلها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قال قم فقده. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا، وملخص المسألة بأن الواجد إذا منع الوفاء ومنع الأجل فلهم فلغريمه أن يستحل عرضه بأن يبين مظلمته أو يستحل عقوبته حتى يأتي بالمال للناس، هذا إن كان غنيا سريا، إن كان واجدا، أما إن كان فقيرا لم يكن غنيا وكان فقيرا قال علماؤنا لا يحل عرضه ولا يحل عقوبته. طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا بالمنطوق وبالمفهوم، ومن مقاصد الشريعة أصالة هو باب التعاون على البر والتقوى، وهذا المعسر بأنك لو شددت عليه أو حبسته ظلما كيف يملك أن يعطيك ولا يملك شيئا، واتركه لعله يعمل فيدر ربحا فيعطيك مالك. إذن الخلاصة لي الواجد ظلم، فالغني لا يجوز حبسه في الغني الواجد يحل عرضه بأن يقول ظلمني أخذ مالي لم يرد علي مالي، ويحل عقوبته الحبس خلافا لمن قال لا حبس على الإطلاق، وأيضا خلافا لمن من الطرفين، وخلافا لمن قال الحبس يكون للواجد وغير الواجد، الحبس والكلام في العرض لا يكون إلا للواجد، أما غير الواجد والمعسر فهذا له طريق واحد بينه الله في الكتاب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا آخر ما يقال في هذا الحديث. الفوائد المستنبطة، الحمد لله، حسم المادة وسد الزريعة من وين؟ قال نعم هذا هو، حتى لا يطمع بعد ذلك في أموال الناس. ممتاز. جواز ملازمة الغريم، فضل كعب بن مالك، سرعة السمع والطاعة، قال أن ضع الشطر، ده بالإشارة لا بالكلام، بالإشارة قال قد فعلت يا رسول الله. يقول المعسر المعسر يحرم مطالبته إذا شهد 3 أشخاص على خصاصاته، هل هذا صحيح؟ المعسر يحرم مطالبته إذا شهد 3 أشخاص على خصاصاته، هل هذا صحيح؟ لا ليس صحيح. هذه كانت في الزكاة، 3 من ذوي الحجة، هذا في الزكاة في الذي غرم من جهة. فلا لا الحق هذه جاءت 3 من ذوي الحجة على أساس المغرم أنه غارم، مفهوم؟ لكن هو إذا كان ظاهره الفقه فلا يحتاج إلى الإشهاد. يقول هل ابن أبي حضرت كان مليء أم لا؟ والحق أنه ما كان مليئا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع عنه الشطر. إذا كان على فلان دين وهو غير واجد ومات وليس في ميراثه ما يكفي لخلاص الدين، فما العمل؟ العمل أنا بيت مال المسلمين يسد عنه، ولي الأمر يسد عنه، فإذا عطل بيت مال المسلمين فأهل الخير يسدون عنه، أهل الخير يتعاونون. لا يتعلق بالورثة؟ ها؟ لا يتعلق بالورثة؟ لا. يعني لا يتعلق بالورثة؟ يعني الدين يتعلق بالورثة؟ لا لا يرجع عليه. لا يرجع عليه. ليه ما يرجع عليه؟ بأي إيش؟ ما تقول من الغلم والغلم هنا؟ لأن هو عليه هو، ليست عليهم هم، لكن هم يسارعون في سد دينه حتى لا يضر. نعم. طبعا هذا كلام الأحناف، كلام الأحناف هم الذين يقولون لا يغرم مع العقوبة، وكلام الأئمة الثلاثة أنه يغرم مع الحكومة مع العقوبة في الاثنين. نعم. شرع الله لا في علاه. نعم. كالذي يسرق تقطع يده ويغرم المال، خلاف الأحناف قالوا لا نجمع له بين العقوبة وبين رد المال. إما هذا وتلك. يقول إذا كان الضيء على مليء ومماطل فما العمل؟ يلازمه، يذهب إليه عند البيت، عند الدار، عند المسجد، يلازمه لا يتركه، ويتصل بالتلفون ليل نهار، وأيضا يتكلم مع الناس الذين عنده، يقول الرجل ليه عنده المال وأنا في احتياج للمال، وهو رجل ليس بفقير وما أعطاني المال، فهذه السبيل إلى الوصول إلى حقه. هو هنا أصلا يقتل نفسه، المسألة عليه هو، لو ترك وفاء، لو ترك مالا يبقى عليه هو. لا وتذهب الى الورثه. طب والعاقلة تذهب الى الورثه هو لم يترك وفاء؟ العاقله هذا في القتل خطا يا شيخ صبري. نعم. خلطت انت. وهذا قتل عمد، قتل نفسه. طيب هو لو لم يترك وفاء، لو ليس عنده للديه ما في شيء، ما في، ليست على بعض العلماء قالوا العاقله تدخل في ذلك ان لم يكن فتسد وما ارى ذلك. يقول ممكن توضيح المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وهل يدخل في من يذل من تذل قدمه في المعاصي؟ لا هذه في المنافقين، هذه في المنافقين، وحديث جبال تهامة في المنافقين. علي ليست من البائع، هو ذهب يأخذ السيارة من مكانها ومشى بها، طالما مشى في نفس المحلة وأذن البائع وأضرت فالضرر يقع عليه هو، دعمت أو حصل فيها شيء فالتلف هي التي تضمن، هي دعم الصدام يعني. أنا خلاص بكلم خليج وأنا بنام مش يعني. أنا تعرف مش عارف اتنفس حتى من التعب. نكتفي بهذه الأسئلة، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.